تولى عنهم وقال وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتح الخيوط فحسب تكون حربا أو تكون من الهالكين يا ربي قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم وتولى عنهم وقال يا وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتح تلك يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قالوا تالله تفتح تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قال إنما وحزني قال إنما وَأَنْتَ